أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم اللعين. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعلنا من العاملين المشتغلين المخلصين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن. المصدر: وسائل الشيعة، الجزء الرابع، صفحة 859، باب 24، الحديث الثالث. وعنه عليه السلام قال: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعلمه. يعني نفس احنا قوها ماتين لنحسن قراءتنا ونحصل الثواب في نفس الوقت. المصدر: عدة الداعي، صفحة 287، الباب السادس، في تلاوة القرآن. وعن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: إني ليعجبني أن يكون في البيت مصحف فرد الله عز وجل به الشياطين. كتاب ثواب الأعمال، صفحة 103، فصل ثواب من كان في بيته مصحف. نعم، درسنا السابق كان الإظهار. ما هو الإظهار؟ نعم، الإظهار لغة البيان. شيخنا اصطلاحا نعم هو إظهار النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما شنو؟ أحد الحروف الستة التي تسمى بحروف الحلقة. لماذا سميت بحروف الحلقة؟ سميت بحروف الحلقة لأنها تخرج من الحلقة. زين، لماذا سمي بالإظهار الحلقي؟ كون بينه نفس التعليل، لأن الحروف الستة تسمى بحروف الحلقة. ما هي الحروف الستة؟ نعم، أخي هاك علم حازه غير خاطر. أدري شنو هذني؟ في أوائل هذا المقطع من البيت، يعني كل كلمة أخير حرف، مو؟ كل كلمة أو أول حرف من هذه الكلمة. زين، قاعدة الإظهار شيخنا نعم الله عليه، نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإظهار. يا هلنا، سبعة ستة حروف الإظهار الستة، الألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء. شو يساوينا؟ حروف حرف مظهر بدون غنة. نعم، من يعرف شنو هنا مظهر؟ يا صيغة اسم فاعل أو اسم مفعول؟ اسم مفعول. نعم، مظهر. نعم، مكرم. زين شيخ، نعطيني مثال الألف. ينأون. نعم، زين. الإظهار يتحقق في كلمة أم في كلمتين؟ لا شيخ، منهم أو منها لا، الجر على السؤال، الإظهار هل يتحقق في كلمة أم في كلمتين؟ يتحقق في كلمة أو في كلمتين؟ في كلمة مثل من؟ منها ينأون، منهم زين. في كلمتين بكت الأسئلة يا شيخ، بروعت على الكتاب. كفوا أحد هودا أو نصارى زين. أستقوى ما عندنا سؤال بعد الإظهار، واضح يعني إن شاء الله. أخذنا من أحكام النون الساكنة والتنوين، الحكم الأول اللي أخذناه الإدغام. الحكم الثاني طبعا الإدغام قسمين، إدغام ناقص بغنة وإدغام كامل بلا غنة. الحكم الثاني الإظهار. الحكم الثالث اللي هو درسنا اليوم الإخفاء. الإخفاء ضده الإظهار. نعم زين. يعني هسه مثلا الشيخ قال صاحب الشيخ، جبنا مثلا هدية الشيخ علي، قد مثال خلينا نقول زين، هو عرف شنو هذه الهدية، جيت اني ما قال لي شنو هذه الهدية، ساعد هنا اخفاها زين. يعني هنا أنا اخفى الشيء اي ستر هذا الشيء. اذا لغة شنو هو الاخفاء؟ الستر. احنا مو قلنا الاخفاء ضد الاظهار، الاظهار لغة البيان، بينما هنا اللي هو الاخفاء لغة الستر. اخفى الشيء اي ستره، هذا هو لغة الاخفاء الستر زين. اصطلاحا اكتب التعريف، هو اخفاء، هو اخفاء النون الساكنة او التنوين ماذا؟ اذا جاء بعدها، اذا جاء بعدهما. يعني شنو بعد النون الساكنة او التنوين؟ هو اخفاء النون الساكنة او التنوين اذا جاء بعدهما احد حروف الاخفاء. تم نقول لك التعريف، يا اما التعريف يا القاعدة. والقاعدة بعد اسهل، الاخفاء قلنا لغة الستر، اصطلاحا يعني باصطلاح المجودين هو اخفاء النون الساكنة او التنوين اذا جاء بعدهما شنو حروف الاخفاء. طبعا حروف الاخفاء ما عدا حروف الادغام وما عدا حرف الاقلاب الباء وما عدا حروف الاظهار، الباقي شنو كل الحروف حروف اخفاء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. اذا الاخفاء هو اخفاء النون، هو اخفاء او هو اشمام، خليها بالك هذه نقطة مهمة، الاخفاء نفس الاشمام. هسه نقول لك ليش، هو اخفاء النون الساكنة او التنوين اذا جاء بعدهما احد حروف الاخفاء. والاخفاء حالة بين الاظهار وبين الادغام من غير تشديد مع بقاء الغنة. نعم. والاخفاء حالة بين الاظهار والادغام، يعني هو حالة شو لما اخذنا مراتب القراءة، لما قلنا التدوير حالة بين مرتبة، تذكرون مو، بين مرتبة الحدر وبين مرتبة الترتيل. هنا نفس الشيء، هنا ايش عندنا؟ عندنا الاخفاء هو حالة بين الاظهار وبين الادغام. شنو هذا؟ الاخفاء. والاخفاء حالة بين الاظهار وبين الادغام، لكن شنو؟ من غير تشديد، من غير تشديد مع بقاء الغنة. من يتذكر يعني شنو مع بقاء الغنة؟ شو راح نتهم من هاي شنو إشارة هنا؟ لا شنو يعني معناها لما بقت صفة الغنة؟ يعني شنو قلنا؟ هذا شيء ملازم الكل حكم ناقضه. إذا سمعنا غنة معناها حرف كلمة مبدأ تذكرون. نعم قلنا تذكرون الإدغام بغنة شبيهنا نشبع الإدغام نطي حرف كلمة من يشاء، بينما شنو الإدغام الكامل ما بغنة ما نشبع الإدغام. هدى للمتقين ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما نشبع الإدغام. فهاي فوقها دائما هاي شغلة ملازمة، كل ما تشوف حكم بيغنى معناها المد هذا الحكم جاد حرفين بس على تفصيل هنا. هسا الإخفاء قلنا لغة الستر، اصطلاحا هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدهما، يعني بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف الإخفاء. والإخفاء حالة بين الإظهار وبين الإدغام، لكن شنو؟ من غير تشديد مع بقاء الغنة. ما هي حروف الإخفاء؟ اكتب حروف الإخفاء مجموعة في أوائل كلمات هذا البيت، صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. اكتب صف صف ذا ثنى صف ذا ثنى كم جاد شخص كم جاد شخص قد سما، دم طيبا دم طيبا زد في تقن زد في تقن ضع بعد اقتصاد. شوف من قرأتها يقول لي شنو؟ لا أقول لك ضع شان افهمك رأسا معنى اقتصاد ضع ظالما. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. اكتب الحروف خليهم بين قوسين، صاد الصاد الذال الثاء، كل كلمة طلع أول حرف من عندها، الصاد الذال الثاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الضاء. الصاد الذال الثاء الكاف الجيم الشين القاف السين الدال الطاء الزاي الفاء التاء الضاد الضاء. القاعدة، قاعدة الإخفاء، نفس الترتيب نون ساكنة أو تنوين. القاعدة نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإخفاء. لأن يا أهلنا نعم أنت بتخليها ببالك حروف الإدغام شنو يرملون. زين حروف الإظهار شنه بدايات كل كلمة أول حرف من ياهو أخي هاك علما حازه غير خاسر. هاي حروف شنو الإظهار. حروف الإدغام يرملون. حرف الإقلاب الباء ما دون ذني كل الحروف إخفاء. أحسنتم تتحفظ ليش؟ لا نعم. حروف الإدغام احنا عندنا أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام. شنو الإدغام الإظهار الإخفاء الإقلاب. هاي أربعة حروف الإدغام شنو يرملون. زين حروف الإظهار بدايات هاي الكلمات اللي هن أخي هاك علما حازه غير خاسر. حرف الإقلاب حرف واحد بس حرف الباء الوحيد هو هذا فقير بس حرف الباء حرف الإقلاب. إيش عندنا بعد؟ عندنا بعد الإخفاء ما دون ذن الحروف مال الإدغام ومال الإظهار ومال الإقلاب يبقى كل شنو الحروف حروف إخفاء. واضح إن شاء الله. نعم لا شو هاي طريقة بالنهاية يحفظ نعم والباء ويرملون. استقبل قاعدة نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإخفاء كم حرف حروف الإخفاء 15 حرف. يعني بعد شنو نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإخفاء إلى 15 بس مو كل سوية بس واحد من عدن بالقاعدة. شو تساوي لنا إشمام. شوف هنا شو كتبت مكاني إخفاء أو إشمام. شو تساوي لنا إشمام النون الساكنة أو التنوين بحرف الإخفاء مع الغنة. ليش قلت هنا إشمام هو نفس الإخفاء لكن شوف هنا الإشمام شنو معناه. مثلا عندنا هاي نون ساكنة أو تنوين بس انتبه علي نون الساكنة أو التنوين إجا بعدها أحد حروف الإخفاء. الإخفاء هو حالة متوسطة بين من؟ بين الإدغام وبين الإظهار. شنو معنى الإشمام أو الإخفاء؟ يعني أنا مثلا عندي هاي النون الساكنة أو التنوين إجا بعدها أحد الحروف الـ15 شو راح أسوي؟ راح أشمم هذا الحرف بهذا الحرف. يعني أخلي هاي النون الساكنة أو التنوين شنو هو؟ إذا صح التعبير أنه ريحة من هذا لهذا الحرف. شوف هاي النون الساكنة أو التنوين أشممها بالحرف اللي بعدها مثلا عند مثلا هنا ايش عندنا نون ساكنة اجى بعدها حرف الدال من حروف الإخفاء راح أشمم النون الساكنة بحرف الدال. شو راح أقراها ما أقول عند لا شو أقراها عند أشمم النون الساكنة بحرف الدال عند مثلا. خلنا نأخذ بعض غير مثال مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. هسه هنا إنا ما ندخل بها. شوف أنزلناه شو نقراها عندي هنا نون ساكنة إجا بعدها حرف الزاي من حروف الإخفاء راح أشمم حرف الزاي بحرف النون. شو نقراها إنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة القدر مع الغنة أكل غنة كصوت بالخيشوم يطلع موجود. هسه القاعدة قلنا نون ساكنة هسه نأخذ أمثلة تطبيقية نون ساكنة أو تنوين زائدا أحد حروف الإخفاء 15 يساوي إشمام النون الساكنة أو التنوين بحرف الإخفاء مع الغنة يساوي إشمام النون الساكنة أو التنوين بحرف الإخفاء مع الغنة. نعم نأخذ الأمثلة اكتب الأمثلة. الحرف الأول شنو حرف الصاد ينصركم عندنا هنا نون ساكنة جاء بعدها حرف الصاد صار عندنا إخفاء. إذن شو نقرأ هنا أساساً قلنا لا هو إدغام بين الإدغام وبين الإظهار ينصركم، شوف ينصركم، ما أقول ينصركم، لا غلط هذا، لا تسوي إبهام ولا تسوي إدغام، إخفاء النام، تخلي هاي النون الساكنة يعني قربها من حرف الإخفاء أو حرف الإشمام، تكون قريبة من المخرج ثلاث الحرف. ما دخل باللسان النون الساكنة أو التنوين تكون قريبة من مخرج حرف الإخفاء أو الإشمام. سنأخذ أمثلة تطبيقية، مثلا أن صدوكم، هذا على حرف الصاد النون، أن صدوكم، نعم نفس الحرف، ريحا صرصرا، ريحا صرصرا، حرف الذال، منذر، ما أقول منذر، لا منذر، أشم من النون الساكنة ويا من في حرف الإخفاء. زين عندنا حرف الثاء، قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، قولا ثقيلا، منثورا، منثورا، من ثمره، من ثمره. شوف هنا ايش عندنا الاخفاء، شو يصير في كلمة او في كلمتين، من ثمره، منكم، حرف الكاف، منكم، حرف الجيم، من جاء، من جاء بالحسنة فله خير منها، ما أقول من جاء، لا أشمم حرف النون لمن؟ بحرف شنو؟ بحرف الإخفاء. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى، فلا يجزى الذين عملوا السيئة، إنما عدنا حرف، حرف الشين، من شر ما خلق مثلا، من شر، طلعوا أمثلة، طلعوا إيه؟ نعم. آه مي شلون؟ مي شاء؟ نعم. استعدنا، أخذنا على حرف الشين مثلاً من شر ما خلق، من شر، من شيء، من شيء. حرف القاف، من قبل، من قدير. اكتب الأمثلة، اكتب. فهو عليش، من قبل، من قدير، حرف السين، من سبيل مثلا، أنساب، لا أنساب بينكم، أنساب، حرف الدال، عنده، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، عنده، من طيبات، من طيبة هنيا مريئة من طيبة حرف الزاي أنزلنا ما أقول أنزلنا النون هنا ما تطلع صافية ايش قلنا هناك بالإظهار تطلع النون أو التنوين شنو هو الخافية هنا ما أقول تشمم النون الساكن أو التنوين بحرف الإخفاء أو الإشمام زين حرف الفاء أنفسكم من فضل الله حرف التاء أنتم ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم شوف هنا إن أنتم إلا تكذبون نعم حرف الضاد من ضل ما قلت من ضل شقرته من ضل من بود نعم ضلالا ضليلا هناك عندنا شنو من ضل اختصار هاي ضاد اختصار بينما هناش عندنا حرف الضاء اختطاء ضلالا ضليلا نعم ضلا ضليلا نعم ضلا ضليلا أو مثلا من ظلم ظلا ظليلا من ظلم ما نأكل ملاحظة هاي ملاحظة مهمة شنو الملاحظة إذ نحن أخذنا أو ما أخذنا حروف الاستعلاء بس أخذناها شنو الجملة إجمالا أخذنا شنو حروف الاستعلاء قلنا تجمع بهذا التركيب اللي هو من الذكر خصة بطن طب هاي حروف الاستعلاء ما دون هاي الحروف شنو عندنا حروف تبقى مرققة حروف الاستعلاء نفخم هذه الحروف لكن ما دون هذه الحروف حروف مرققة نابر ليش راح تفيدنا عندنا هنا الإخفاء إذا أجت النون الساكنة أو التنوين وجاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء ايش راح يصير عندنا راح يصير عندنا الإخفاء أو غنة الإخفاء تصير مفخمة مثلا عندنا من قبل حرف القاف من يا حروف خصة بطن طب من حروف الاستعلاء قبل جت النون ساكنة شو راح أقراها ما أقول من قبل لا هذا حرف استعلاء لازم أبين الاستعلاء شو أبينه أبينه حتى بالغنة أخلي الغنة تكون مفخمة شو أقرأ من قبل واضحة إن شاء الله مثلا من طيبات ما رزقناكم مثلا بعد من يعرف مثال تنطلق صارت عندنا هنا صارت الغنة مفخمة باعتبار جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء فانطلق باعتبار بعد النون الساكنة اجى حرف من حروف الاستعلاء زين بينما إذا إجى الحرف بعد النون الساكنة أو التنوين حرف شنو مرقق مو من حروف الاستعلاء، راح اخلي الغنة ايضا مرققة. شوف راح اخلي الغنة ايضا شنو مرققة. شلون مثلا؟ من شر ما خلق قولا ثقيلا، ما اقول قولا ثقيلا، ما فخمت. مثلا عند، ما قلت عند، لا ما فخمها. ليش؟ لان بعدها ايش اجى؟ حرف من حرف مرقق، مو حرف من حروف الاستعلاء. كتبوا الملاحظة، ملاحظة الاخفاء او الاشمام، شو استعجلوا؟ الاخفاء او الاشمام عبارة عن تقريب، عبارة عن تقريب النون الساكنة أو التنوين، عبارة عن تقريب النون الساكنة أو التنوين إلى مخرج وصفة حرف الإخفاء. احنا مو قلنا هنا النون الساكنة أو التنوين بالإخفاء شو نسوي لها؟ نقربها إلى مخرج شنو حرف الإخفاء. احنا مو قلنا إشمام، يسمونها إشمام، إن هاي النون الساكنة أو التنوين راح تكون قريبة منيا، نقربها من حرف الإخفاء. بيش نقربها؟ بالمخرج وبالصفة. بالمخرج كو هاي واضحة، يعني نخليها قريبة من مكان هذا الحرف، لكن بالصفة شلون؟ بيش نقربها؟ مثلا الغنة نقربها منيا من الاستعلاء، ذكرناها هسه. الغنة نقربها منيا من الإخفاء. شو راح يصير هنا؟ الغنة يا إما مخففة مرققة باعتبار أن جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف مرقق، أو نخليها مفخمة. ليش مفخمة نخليها؟ لأن راح احتمال راح يجي وراها شنو؟ إذا عدنا الحرف جاء بعد النون الساكنة أو التنوين من حروف الاستعلاء، شو راح يصير الغنة؟ مفخمة، مفخمة تصير. من قبل، بينما بالترقيق عنده، أنتم، منكم، من جاء. شوف هنا اكو فرق، اكو غنة هنا مفخمة واكو غنة شو تصير مرققة. اكتب الملاحظة، الاخفاء او الاشمام عبارة عن تقريب النون الساكنة او التنوين، ينقربها الى مخرج وصفة حرف الاخفاء او الاشمام. إلى مخرج وصفة حرف الإخفاء وتنسيق الغنة مع مخرج وصفة حرف الإخفاء، وتنسيق الغنة مع مخرج وصفة حرف الإخفاء أو الإشمام. شنو هنا تنسيقا؟ شنو تنسيق؟ من يذكر شنو بالبداية؟ وتنسيق النوب وتنسيقا، شنو هذا باللغة؟ شو ضعيفين؟ ليش؟ مصدر مولانا، مصدر اي بعد شيء بعد. يلا تنسيقا منظما، فعندما يكون الحرف من حروف الاستعلاء اللي هي شنو؟ خصة ضبط قاض، وتنسيق الغنة مع مخرج وصفة حرف الإخفاء شنو؟ تنسيقا منظما. ترتب الغنة يا من يصفها، فعندما يكون الحرف من حروف الاستعلاء يعني حرفا مفخما، فعندما يكون الحرف من حروف الاستعلاء، خلي بين قوسين حرفا مفخما، تكون الغنة شو تكون؟ مفخمة. مثل تكون الغنة مفخمة نحو من قبل تنطلق، من طيبات ما رزقناكم، تكون الغنة مفخمة نحو من قبل فانطلقا، فارجة. وعندما يكون الحرف حرفا مرققا، المقطع الثاني لو من الملاحظة، وعندما يكون الحرف حرفا مرققا شو نسوي هنا؟ ايش راح يصير عندنا؟ تكون الغنة مرققة. تكون الغنة مرققة. نحو عند من فضل الله، من فضل الله، ما قلت من فضل الله، ما فخمته. ليش؟ حرف الفاء من حروف حرف مرقق. من فضل، من فضل، تكون الغنة مرققة مثل عند من فضل الله. فضل الله علينا وعلى الناس، مع مراعاة، مع مراعاة ترقيق الغنة. طبعا هذا هنا مقطع ثالث منين؟ من الملاحظة. يعني مرات مثلا إجانا الحرف مرقق اللي هو بعد النون الساكنة أو التنوين، شو راح يسوي هنا؟ نخلي الغنة مرققة. زين، يجينا الحرف شنو هنا؟ راح يجينا هنا مثلا حرف من حروف الاستعلاء، وهو شنو هو؟ ما مكسور هذا الحرف أو اللي قبله ما مكسور، شو راح يصير عندنا؟ يصير الغنة أيضا مفخمة. بينما إذا أجى حرف من حروف الاستعلاء لكنه شنو هذا الحرف؟ مكسور، حرف مكسور، شو راح يصير عندنا؟ شو راح يصير بالغنة؟ يصيرها مرققة. ليش؟ لأن هذا الحرف مكسور. هاي الملاحظة، مع مراعاة ترقيق الغنة. سواء كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين، حرف استعلاء أو غير استعلاء، الذي يلي النون الساكنة أو التنوين، لاتهنا نشعبنا، فهو أصلا الحروف المرققة الغنة مالت نشبيها مرققة، سواء كانت شنو مكسورة الحرف أو غير مكسور. بينما الشغل واحدنا يصير حروف الاستعلاء، إذا حروف الاستعلاء جت مضمومة أو مفتوحة شو نسوي هنا؟ الغنة تفخم، لكن إذا أجى حرف الاستعلاء مكسور لا، راح نرقق الغنة باعتبار أن الحرف إذا أجى مكسور شنو يرقق؟ نعم، مع مراعاة ترقيق الغنة. سواء كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين حرف استعلاء أو غير استعلاء، إذا كان حرف الإخفاء مكسورا، إذا كان حرف الإخفاء مكسورا مثل أو غير استعلاء. بس احنا عندنا، بس انتبه علي، الحرف سواء كان الحرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين حرف استعلاء أو غير حرف استعلاء أو غير استعلاء، إذا كان حرف الإخفاء مكسورا، حرف الإخفاء مكسورا مثل من طين. شوف هنا الفرق، ايش عندنا؟ هناك حرف استعلاء اجى، لكن شنو حرف الطاء؟ اجى مفتوح من طيبات، تنطيل استعلاء. بينما هنا حرف الاستعلاء شجع مكسور، من طين، من طيبات، تختلف الغنة. هنا تاخذ الاستعلاء، بينما هنا ايش تاخذ؟ هنا اكو استعلاء بس يا شنو ترقيق، اكو استعلاء لكن يا ترقيق، من طين، من طين. بينما هناك من طيبات. فانطلقا، بينما هنا من طين باعتبار حرف مكسور. فلنأخذ العلة من الإخفاء. هذا كل هسه شوفوا احتمال صعب، لكن بالتطبيق يصير سهل. أهم شيء التطبيق، بس حب القواعد والتطبيق إن شاء الله. شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا إن شاء الله ملفين. نعم، الحجة في الإخفاء. والحجة في إخفاء النون الساكنة والتنوين. والحجة في إخفاء النون الساكنة، معنى أو التنوين، أفضل هنا أفضل يكون أو التنوين عند حروف الإخفاء. والحجة في إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء أنهما من أنهما نون الساكنة أو التنوين لم يقربا من هذه الحروف. يا حروف، حروف الإخفاء، أنهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهما، كقربهما من حروف الإدغام. يعني بيقول هنا حروف الإدغام قريبة منين؟ من النون الساكن أو التنوين. أنهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام. ولم، هسه أنا راح أشرح لنا ليش يقول هنا هو مرتبة بين الإدغام وبين الإظهار. هنا سيدي يشرح هو هذا الجواب، أنهما لم يقربا من هذه الحروف كقربهما من حروف الإدغام، ولم يبعدا ولم يبعد منهن، لا هن قريبات ولا هن بعيدات، كبعدهما من حروف الإظهار، كبعدهما من حروف الإظهار. لا هن قريبات منين؟ من النون الساكنة أو التنوين، مثل ما حروف الإدغام قريبة منين؟ من النون الساكنة أو التنوين. ولا هن بعيدات مثل حروف الإظهار. واضح إن شاء الله مو؟ نعم. فلعدم القرب الموجب للإدغام. لو قريبات كان صار شنو مثل الإدغام، بس هنا شو يقول؟ فلعدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب المن والبعد الموجب على الإظهار، أعطي حكما، أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء. فلعدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار شنو هنا؟ أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإشمام أو الإخفاء. واضح إن شاء الله هاي مو؟ من عنده سؤال على هاي الملاحظات؟ يا فضحة فضحة. شو يقول هنا؟ أنا فدع أنت. يقول والحجة في إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حروف الإخفاء أنهما لم يقربا من هذه الحروف. يعني هاي حروف الحرفين النون الساكنة أو التنوين مو قريبات من حروف الإخفاء، مو مثل الإدغام. حتى الإدغام حروفه قريبة منين؟ من النون الساكنة أو التنوين. يا من من يشاء هنا قريبة تكون، ولا هي بعيدة منين؟ من حروف الإظهار اللي هي حروف الحلق. شوفتك مثلا هنا حرف الهاء إه إن، شوف النون بعيدة عن حروف الحلق. النون وين هنا تصير؟ بينما حروف الحلق وين؟ أقصى أو أدنى أو أوسط الحلق هنا تصير. فهي هن بعيدات مثل الإظهار النون الساكن أو التنوين. حروف الإخفاء مو بعيدة عن من؟ عن النون الساكن أو التنوين كبعد حروف الإظهار، ولا هن قريبات منين؟ منين؟ مثل الإدغام. الإدغام حروفه قريبة من النون الساكن أو التنوين، والإظهار حروفه بعيدة. فالإخفاء لا هن حروف بعيدات ولا قريبات، فشلطوهم حكم متوسط بين من؟ بين الإظهار وبين الإدغام. هنا يقول فلعدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار شنو أعطي حكما متوسطا بين الإظهار والإدغام وهو الإخفاء أو الإشمام.